إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فاستكمالاً لجواهر الكنز الذي تركه نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة اليتيمة، والتي لا بد من أن تستخرج كنزها كله وأن تستملك عليه وتستحوذ عليه حتى يفتح الله تعالى لها وينصرها ويمكن لها في الأرض وتكون لها الرفعة والسناء والنصر والتمكين. لن يكون هذا حتى يبلغ اليتيم رشده كما قلنا، لأن اليتيم لا يملك ماله حتى يؤتى رشده. ومن هذه الجواهر المهمة العظيمة التي أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها الزهد في الدنيا، حيث قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبب صلاح من سبقنا وهلاك هذه الطائفة من الناس، قال عليه الصلاة والسلام: صلح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فمن أسباب الصلاح الزهد واليقين، ومن أسباب الهلاك البخل والأمل، أي طول الأمل. فإذا أردنا أن نعرف الزهد وأن نتكلم عليه كلام المبين المفصل له، ينبغي قبل ذلك أن نرد على كثير مما يشاع بين الناس ومما يكثر في أذهان الناس ما يظنونه خطأ عن الزهد. فقد يظن ظان أن الزهد ترك الحلال، أو أن الزهد بترك طيبات ما أحل الله، وقد يظن ظان أن الزهد بترك الزواج والإنجاب. وقد تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج كثيرا وأنجب ما يسر الله تعالى له، وتزوج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كثيرا وأنجبوا ما أنجبوا، وكانوا خير الزاهدين بعد الأنبياء والمرسلين. ولو كان الزهد في ترك هذا لكان سليمان عليه الصلاة والسلام أكثر المقصرين في هذا الباب، فقد تعلمون أنه كان كثير الأزواج كثير الأولاد. وقد يظن ظان أن الزهد في الفقر وأن قليل المال هو الزاهد وأن كثيره هو الذي ترك الزهد وأهله. يعارض هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد يظن ظان أن الزهد في ترك اللحم وفي القيام وعدم الرقود وفي الصيام وعدم الإفطار. وقد رد نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا لما أتاه ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، فلما سمعوا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: فأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال: فلا آكل اللحم. باعتبار أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس بحاجة إلى هذه الأمور. أما نحن أصحاب الذنوب فينبغي أن نزيد على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، زعموا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني لأخشاكم لله، أنا أخشى الناس لله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. قال: أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس الزهد في ترك ما أحل الله تبارك وتعالى ولا في أكل الغليظ من الطعام. وبعض الناس يترك الخبز فترة حتى يجف ليأكله جافا حتى لا يشعر بالتنعم، وبعض الناس يلبس الرقيق من الثياب شتاء والغليظ من الثياب صيفا كي لا يشعر بالتنعم، وبعض الناس يأكل الطعام الذي يؤكل باردا ساخنا ويأكل الطعام الذي يؤكل ساخنا باردا كي لا يشعر بالتنعم. هذا إن صحت تسميته زهدا فهو زهد الحمقى وليس من الزهد في شيء. إنما الزهد على ثلاث درجات، كما قال الإمام أحمد وغيره عليهم رحمات ربي، قال: الزهد على ثلاثة أوجه أو على ثلاث درجات. أولها ترك الحرام، وهذا زهد العوام، أي هذا أقل درجات الزهد، أي الحد الأدنى من الزهد الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، بل لا يسمى من ترك هذا الحد من الزهد لا يسمى طائعا لربه، بل كلما دخل في الحرام دخل في الفجور والفسوق وخرج من الإيمان والعصيان. فهذا أقل درجات الزهد التي ينبغي ألا تغيب عن مسلم قط آمن بالله واليوم الآخر. الدرجة الثانية قال: ترك الفضول من الحلال. ما معنى الفضول من الحلال؟ قال: وهذا زهد الخواص، أي خاصة المؤمنين الذين رفعهم الله تبارك وتعالى على عامة المسلمين. ما هو ترك الفضول من الحلال وما هو الفضول من الحلال؟ الفضول من الحلال هو الحلال الذي تظن أنه قد يؤثر في قلبك فتتركه طاعة لله عملا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع كثيرا مما لا بأس به حذرا مما به بأس. لن يكون العبد من المتقين، لن يكون العبد من الزاهدين حتى يكون تاركا لكثير من الحلال بشرط أن يعلم أن في هذا الذي تركه تأثيرا على قلبه كي لا يقع بعد ذلك في الحرام. فإذا تركت حلالا تعلم أنه على مدى الأيام سيؤثر في قلبك وفي إيمانك بربك فتقع بعد ذلك بسببه في الحرام فاتركه، فأنت حينئذ تكون زاهدا. الدرجة الثالثة من الزهد، قال: أن يدع كل ما يشغل عن الله، وهذا زهد العارفين، وهذه لا تكون إلا لثلة قليلة قليلة من الناس، وفقهم الله تبارك وتعالى ليكونوا من المحسنين، وهم الذين أخلصهم الله تعالى واستخلصهم من الناس. وهذه درجات الزهد التي كان عليها أئمتنا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ورحماته. ومما يشرح ويفصل كثيرا عن الزهد أن تعلم أن الزهد حقيقة أن توقن أن ما عند الله أوثق وآكد مما في يدك. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأمر صلوات الله وسلامه عليه أن تقطع وأن تعطى للفقراء، أن يتصدق بها. فعاد صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشاة ماذا حل بها، فقالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة، قالت: يا رسول الله، ما بقي إلا ذراعها. قال: بقيت كلها إلا ذراعها، الذي تصدقت به إنما هو الذي بقي، والذي بقي في يدك إنما هو زائل إلى حيث تعلمين، هذا الذي تأكله يا عبد الله لن يبقى لك منه إلا ما قد علمت، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجعل الإنسان يده أو أصبعه على أنفه من نتنه، هذا هو ما بقي في يدك، وما تصدقت به إنما هو الذي بقي عند الله. فحينما تعلم أن ما عند الله هو الباقي وأن ما في يدك هو الفاني، حينئذ تكون قد بدأت على سلم وأول درجة من سلم الزهد، ولن تكون زاهدا حتى تبدأ بهذه. ما عند الله باق وما عند الناس يفنى. أن تكون زاهدا أن تعلم أنك لا تخشى على نفسك الفقر. سئل رجل من الصالحين: ما لك لا تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا فأسلم بين يديه وأعطاه ملء واد من غنم وغيره، ذهب إلى قومه يقول: جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا ليس تشبيها، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر، ليس أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل هو لا يخشى الفقر عليه صلوات الله وسلامه، لأنه يعلم أنه مربوب لرب له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فما أعطى الله لا يمنعه عبد من عباد الله، وما منع الله لا يعطيه عبد من عباد الله. لذلك يجب على الناس الذين يسلكون طريق الرشد ليتسلموا وليتملكوا كنزهم الذي تركه لهم أبوهم أن يعرفوا الأسباب التي تمكنهم من هذا المعنى، أي من الزهد. منها أن يعلم حقيقة الدنيا، وكم من الناس من لا يعلم حقيقة الدنيا ولا يعرف ما هي وما تساوي عند الله تبارك وتعالى. حدثناكم مرارا ونكررها، كثير من الناس يظن أن قدر الدنيا عند الله جناح بعوضة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إذن لا تتخيل أنها تساوي جناح بعوضة، فتكون بذلك معظما لها مكبرا من شأنها. لا تتخيل أنها تساوي جناح بعوضة، بل تخيل أنها تساوي ما حدث عنه نبيك عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل اسمه الضحاك، قال عليه الصلاة والسلام له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: اللحم واللبن. قال: فإلى ما يصير؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله. قال: إنما ضرب مثل ما يصير إليه طعامك مثلا للدنيا. هذه الدنيا، هذه التي يضع الإنسان أصبعه على أنفه من نتنها، هذه هي الدنيا. وما أكثر ما حدث الله عنها أنها زينة وتفاخر وتكاثر ولعب ولهو ومتاع الغرور، أي متاع الغش. لا ينظر أحدنا إلى الدنيا بنظرة الإعجاب إلا وهو مغشوش مغرور، لا يعرف إلى ما ينظر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال ربنا تبارك وتعالى مبينا حقيقتها، قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحياة الدنيا ليست هي الماء الذي نزل من السماء، وإنما مثلها قصتها أنها حينما ينزل الماء من السماء فيختلط به نبات الأرض فتخرج الأرض من زينتها وبهرجها وزخرفها، وتتزين الأرض لأهلها، ويظن أهلها أنهم قادرون عليها، يرون الأخضر والأصفر والأحمر وما يسر الأعين، حينئذ يظن الناس أن هذه الدنيا، فإذا بها بعد ذلك تصفر وتحمر، ويأتي عليها زمن تكون هشيما تذروه الرياح. إذا علمت أن هذه هي الدنيا علمت معناها وحقيقتها. لذلك كان ينبغي على المسلم العاقل ألا يغتر بما يراه من الزينة، وألا يغش بما يراه من الزخرف، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما زينها فتنة للناظرين، ليعلم من الذي سينظر إلى ما ظهر منها، ومن الذي سينظر إلى ما خبئ لك فيها. السبب الثاني الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان حتى يبلغ درجة الزاهدين، أن يعلم حقيقة الفقر والغنى وحقيقة البؤس والسعادة. كثير من الناس يظن أنه إذا ملك الصحة وملك المال وملك الأمن فقد ملك واستحوذ على كل ما في الدنيا من السعادة. وكثير من الناس، بل أكثر الناس، يظن أنه إذا فقد أحد هذه الثلاثة، المال أو الصحة أو الأمن، فحينئذ يكون فاقدا لأسباب السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أكثر من تعلمون من أهل الأرض نعما، أكثر من تعلمون من أهل الأرض صحة، أكثر من تعلمون من أهل الأرض مالا، أكثر من تعلمون من أهل الأرض أمنا. يؤتى به يوم القيامة، إذا كان من أهل النار يؤتى به يوم القيامة، قال: فيصبغ في النار صبغة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، وهذا الذي يحلف به إنما يحلف به صادقا، ينسى كل ما كان فيه من النعيم في الدنيا وهو أنعم أهل الأرض. يقول: لا والله، ما مر بي نعيم قط، ولا عرفت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض أو بأكثر أهل الأرض بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. قال: فيصبغ في الجنة صبغة واحدة فيقول: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. حينئذ تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا ذر رضي الله عنه، وأبو ذر من أكثر الناس علما بهذه الأمور، لأنه كان من خيرة الزاهدين من أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا ذر، أترى الغنى من كثرة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. يعني كأنه يقول: لا تحتاج إلى نقاش، ولا تحتاج إلى أن يختلف فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان. أترى أن الغنى من كثرة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أترى يا أبا ذر أن الفقر من قلة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا، إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يؤثر فيه ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما قد أتي له من الدنيا. حينئذ تعلم أن الغنى الذي تعلم أنه غنى ينفعك في الدنيا والآخرة أن تكون غنيا قلبك بذكر الله، وأنك حينما تكون فقيرا حقا أن تكون فقيرا بذكر الله. أنعم أهل الأرض اليوم عند الله صاحب قلب يذكر الله، وأكثر الناس بؤسا عند الله صاحب قلب لا يذكر الله. يقول أحد الصالحين: لو يعلم الملوك والأمراء وأبناؤهم ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلمون ما نحن فيه من السعادة، والذي يقول ما قال لا يجد كسرة الخبز. الذي يقول هذه المقالة كان لا يجد كسرة الخبز. قال: لو يعلمون ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان عدو ما يجهل. كل من لم يعلم ما يفعله ذكر الله بالقلوب وأصحابها يظن أن الأمر مبالغ فيه. لن تعلم أثر ذكر الله حتى تكون ذاكرة. لن تعلم النعيم الذي تبلغه حينما تذكر الله حتى تكون ذاكرة. وإلا فأنت عدو لما تجهل. فإذا قيل لك ذكر الله يسبب السعادة، قل: وما في ذكر الله، وما الذي يجعلك سعيدا إذا ذكرت الله؟ قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الأسباب المعينة على بلوغ درجات الزهد والرشد أن تعلم يا عبد الله أنك يوم القيامة سوف تسأل. وقد يظن ظان إذا ما سمع هذه المقالة أنه سيسأل عن حرام ارتكبه، أو عن ذنب كان في صحيفته، أو عن كبيرة افتعلها، أو عن أمر فرط فيه في جنب ربه تبارك وتعالى. لا، إنما يتخطى السؤال هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لن تسأل يوم القيامة فحسب عن ذنب اقترفته وفرطت فيه في جنب الله عز وجل بل ستسأل عن الحلال الذي آتاك الله إياه ولم تشكره عليه، ولم تؤدي نعمة الله تبارك وتعالى تؤديها حقها. أو تريدون أعجب من هذا وأكثر من هذا إثارة للعجب؟ خرج يوما نبيكم صلى الله عليه وسلم من بيته ما أخرجه إلا الجوع، فوجد أبا بكر وعمر قد خرجا من بيتيهما، فقال: ما أخرجكما؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. يعني كأنه يخرج حتى يعني ربما يجد ما يسد به رمقه. قال: فانطلقوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أصلح أهل الأرض في ذاك الزمان، وفيهما أصلح أهل الأرض في كل زمان، جوعا. خرجوا فانطلقوا إلى بيت رجل يسمى أبو الهيثم ابن التيهان من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عنده كثير من الغنم والنعم. قال: فدخلوا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقيل له: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء عذب. فلما أتى جاء أبو الهيثم ووجد عنده خير ضيفان، فقدم بهم فأدخلهم إلى حديقته، فقال: والله ما من أحد اليوم أكرم ضيفانا مني، عندي خير أهل الأرض ضيوفا. فأدخلهم فأتى لهم بالماء العذب البارد، وأتى لهم برطب جاء بها بعذق من رطب وبسر وتمر، ووضع كل ذلك بين أيديهم، ثم ذهب يذبح لهم عناقا ليأكلوا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والرطب، وأكل أبو بكر وأكل عمر. فلما جاء لهم باللحم أكلوا، فلما انتهوا من كل ذلك قال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه معلما لهما ولمن بعدهما من المؤمنين: والله لتسألن عن هذا يوم القيامة. خرجتم من بيوتكم جوعا، وها أنتم تعودون بنعم من نعم الله تعالى. فأخذ عمر بن الخطاب عذقا من بصر فألقاه في الأرض حتى تناثر، قال: يا رسول الله، أو نسأل عن هذا يوم القيامة؟ قال: والله لتسألن عن الماء البارد يوم القيامة. نعم، يسأل المرء عن كل شيء يوم القيامة إلا كسرة خبز تسد جوعه، أو خرقة يسد بها عورته، أو حجر يتوارى به من حر أو قر، وما سوى هذا فمسؤول عنه. الذي لن تسأل عنه يوم القيامة كسرة خبز سدت جوعك، وخرقة سددت بها وسترت بها عورتك، وحجر دخلت فيه، أي بيت دخلت فيه حتى حماك من الحر والقر، وما سوى هذا فمسؤول عنه. إن لم تؤدي شكره في الدنيا فويل لك يوم القيامة. من لم يعلم هذا لا يعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الزهد. مر يوما نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا بهذا حقيقة الأمل وقصره وطوله، مر فوجد رجلا يخص بيته، يعني يصلح فيه ما يصلح، كأن فيه شيئا من العطب. قال: ماذا تفعل يا هذا؟ قال: أخص البيت. قال: لا أرى الأمر إلا أعجل من هذا. يعني أنت مستعجل تصلح بيتك حتى تدخل وتعيش فيه؟ أنت هكذا تظن أن الحياة ستطول بك حتى تعيش في بيتك؟ لا أرى الأمر إلا أعجل من هذا. مر بقبة من طين، لا هي من ذهب ولا من فضة ولا من فسيفساء، مر بقبة من طين، والقبة لا تصنع إلا زينة، لا يستفيد المرء من القبة شيئا. مر بقبة من طين فقال: لمن هذه؟ قالوا: لرجل من الأنصار. قال: فمر وتركها، فلما جاء الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه كما كان يرد عليه، أي وجهه كأنه تغير من جهته، فشكى هذا إلى أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، فقالوا قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معي كما يكون دوما معي، فقالوا له رأى القبة، رأى القبة، رأى فيك طول الأمل، رأى فيك أنك تبني بنيانا لا تعلم ستستفيد منه أو لن تستفيد، رأى فيك أنك تريد أن تعمر شيئا لا تعلم أتكون من المستفيدين منه أم لا. قال فذهب فهدمها، فقال عليه الصلاة والسلام كل بنيان فهو وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا، إلا ما لا، يعني إلا ما لا بد منه. فالذي يعمر بيتا يأمل من ذلك أن يعيش فيه بئس المعمر. افعل الخير لكن لا تتأمل أن تكون أحد المستثمرين. والذي يعلم جيلا يأمل أن يكون له بعد ذلك من الأوفياء، بئس المعلم. افعل الخير لكن لا تأمل أن تكون من المستثمرين. والذي يزرع شجرة يأمل أن يأكل منها، بئس الزارع. ازرع الخير لكن لا تكن متأملا أن تكون من الآكلين. والذي يربي أولاده لكي يكونوا بارين به بعد أن يكبر ويهرم، بئس المربي، لا تأمل أن تعيش حتى تراهم من البارين أو من العاقين. افعل الخير لكن لا تأمل أن تكون من المعمرين. افعل الخير وأنت تظن أنك ستموت وأنت فاعل له. افعل الخير وأنت تظن أن من بعدك هو الذي سيأكل من الشجرة التي زرعت، ومن الجيل الذي علمت، ومن الأولاد الذين ربيت، وغيرك هو من سيسكن في البيت الذي بنيت وليس أنت. حينئذ تكون على عتبات الزهد وتصعد في الزهد شيئا فشيئا إن وفقك الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.